الحمد لله، نحمده وحمده يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى، كما وعدنا في آخر لقاء لنا أننا سنبدأ إن شاء الله تعالى بداية من هذا اللقاء في تفسير سورة كريمة حميمة تحمل لنا الخير الكثير، ألا إنها سورة النساء. وقد اخترنا هذه السورة لأنني كما قلت تحمل لنا الخير الكثير، وبها كثير مما يحتاج إليه المسلمون، وهو ينفعهم في دنياهم وفي أخراه. ويكفي أنها تفردت بذكر علم لم يأتي في سورة غيرها، هذا العلم هو علم الفرائد، أو بتعبير آخر هو علم المواريث، وهذا علم نحتاج إليه في كل يوم وفي كل ليلة. وقبل أن ندخل في تفسير هذه السورة الكريمة، كما هو من عادتنا أننا أولا نحدد لها بطاقتها الشخصية، والتي من خلالها نستطيع أن نتعرف بداية على هذه السورة الكريمة. وأول شيء نحدده في هذه البطاقة الشخصية هو الاسم. سميت هذه السورة بسورة النساء، وكان لابد وأن نسأل لماذا اختار الله سبحانه وتعالى لها هذا الاسم. حقيقة كل سورة من سور القرآن الكريم يوضع لها اسم بناء على شيء تفردت به، أو نظرا لأهم شيء ذكر فيها. ذكر النساء جاء في سور كثيرة من القرآن الكريم، ولكن هذه السورة تفردت بشيء ينبغي أن نلتفت إليه. أولا، هي السورة الوحيدة التي ذكرت لنا كيف خلقت المرأة وكيف خلق النساء. فالله سبحانه وتعالى في بدايتها يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فهي بداية تحدثت عن بداية خلق النساء وبداية خلق المرأة على وجه الخصوص، وكيف خلقت، وأنها خلقت من آدم. ثم بعد هذا جاءت الأحكام تترى تحدثنا عن النساء وعن المرأة، متزوجة وما يعتريها في الزواج وحقها في الزواج وحقها على الزوج وكذا وكذا. كذلك صارت معها إذا ما اعترتها مشكلة، كيف تعالج هذه المشكلة مع النساء ومع المرأة. ثم تحدثت عنها مطلقة، وتحدثت عنها يتيمة، وتحدثت عنها وارثة، وتحدثت عنها موروثة، فكأنها سارت مع المرأة منذ بدايتها وبداية خلقها حتى نهايتها وحتى موتها. فكأن هذه السورة تكفلت بذكر تفاصيل المرأة وحياة المرأة منذ أن خلقت إلى أن تورث. وليست هناك سورة في القرآن الكريم جمعت هذا الجمع الشامل الذي يتعلق بالنساء وبحياة النساء وبممات النساء إلا هذه السورة الكريمة. كذلك في هذه السورة الكريمة تكفل بحقوق المرأة، فقد تكلمت عن حق المرأة في بيتها وعند زوجها، وتكلمت عن حق المرأة في الميراث، وتكلمت عن كثير من الحقوق التي سوف نتعرض لها بالبيان والتفصيل. فهي سورة حقوق النساء وحقوق المرأة، مع أن المرأة قبل الإسلام ما كان لها حق بأي حال من الأحوال، فكانت مهدرة الحقوق، فتكفلت هذه السورة بذكر هذه الحقوق. ولذلك كانت هذه السورة جديرة بأن تسمى بسورة النساء. هذا بالنسبة للإسم. أما إذا ما انتقلنا إلى السن ونقصد بذلك عدد آيات السورة، فإن عدد آيات هذه السورة 176 آية. كم آية؟ 176. أما عن محل إقامة هذه السورة، فهذه السورة هي السورة رقم كام في المصحف؟ ها؟ لا، 3. ايه يا راجل، كتير او منكم بياكل سورة الفاتحة، ولا ادري لماذا، اللي مش حسبينها ولا ايه. فعندنا الفاتحة، البقرة، آل عمران، يبقى النساء السورة رقم ايه؟ رقم 4. اما عن محل الميلاد ويقصد به هذه السورة، هي مكية ام مدنية؟ هذه السورة مكية ام مدنية؟ يا ترى السورة صحيح مكية ولا مدنية؟ ها؟ مكية؟ ده الغالبية بتقول مكية. لا، الأصل في السورة أنها سورة مدنية، ما عدا آية واحدة فهي مكية. كل آيات السورة مدنية إلا آية واحدة، اللي هي إيه؟ اللي هي إيه؟ ها؟ اللي هي، ودي هنجلها وهنشوف ليها سبب نزول وليها وقعة بمكة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذه الآية الوحيدة المكية في هذه السورة، وباقي السورة مدنية. إلا أن بعض أهل العلم قال: لا، هذه السورة ليست مدنية، وإنما هي سورة مكية، بدليل أن الخطاب جاء فيها بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس. قال: ومن المعلوم أن القرآن المكي له سمات وخصائص، وأن القرآن المدني له سمات وخصائص. فمن خصائص القرآن المكي الخطاب بقول الله تعالى: يا أيها الناس. ومن خصائص الخطاب في القرآن المدني أن الخطاب يأتي فيه بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، لأن أهل المدينة غلب عليهم الإيمان، فناسب ذلك أن يأتي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. وأما في مكة فغلب عليهم الشرك فلاسب ذلك أن يأتي قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الإيه يا أيها الناس. من أجل هذا أراد البعض أن يقول إن هذه الصورة ما دامت قد استفتحت بقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس وجاء الخطاب فيها بيا أيها الناس فإن هذا يعني أن هذه السورة سورة مكية وليست مدنية. طيب اللي بيقول لك الكلام ده لما تيجي تقول له السورة مدنية وهي مكتوبة في المصاحف مدنية يقول لك طيب ازاي مدنية والخطاب جاء فيها بقول الله تعالى يا أيها الناس، تقول له ايه الرد؟ أن الغالب في القرآن المكي الغالب في استغفر الله السمة الصبغة في القرآن المكي يا أيها الناس، والغالب في القرآن المدني يا أيها الذين آمنوا، ولا مانع أن يأتي في القرآن المدني قول الله تعالى يا أيها الناس، بدليل أن سورة البقرة وهي سورة مجمع على مدنيتها مدنية من أولها إلى آخرها وهي من آخر ما نزل، ومع هذا جاء فيها الخطاب مرتين بقول الله تعالى يا أيها الناس. المرة الأولى فين؟ في أول السورة في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذه أول واحدة. والآية الثانية في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فمع إن السورة سورة مدنية ومع هذا في موضعين جاء الخطاب فيها بقول الله تعالى يا أيها الإيه يا أيها الناس. فالقرآن المدني وإن كانت السمة الغالبة فيه يا أيها الذين آمنوا، ولكن هذا لا يمنع أن يأتي فيه يا أيها الإيه يا أيها الناس. وعلى هذا فسورة النساء كسورة البقرة مكية ولا مدنية، استغفر الله مدنية، ولا مانع أن يأتي فيها الخطاب بيا أيها الإيه بيا أيها الناس. واضح المسألة دي؟ يبقى علمنا الاسم وليه سميت، وعلمنا محل الإقامة، وعلمنا السن، وعلمنا محل الميلاد، إن هذه الصورة صورة إيه صورة مدنية، ما عدا آية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله. مما يقطع بأن هذه الصورة مدنية ويفصل في هذا الأمر حديث جاء في صحيح البخاري، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين ما نزلت سورة النساء إلا وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقصد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إيه؟ يعني تزوجها وبنى بها. فمعنى هذا إن أم المؤمنين عائشة، طيب النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وبنى بها إمتى؟ إمتى؟ في المدينة. وهذا يؤكد مدنية هذه السورة، وهذا النص قاطع في هذا الخلاف، وقاطع في أن السورة سورة مدنية. لما نأتي بعد هذا نتكلم عن علاقة السورة بالتي قبلها، احنا لسه جينا اللي بعدها، احنا باللي قبلها، علاقة السورة بالتي قبلها. السورة التي قبل سورة النساء سورة آل عمران، في علاقة بنسميها علاقة عامة، في علاقة بنسميها علاقة خاصة. العلاقة العامة بين موضوع هذه السورة وموضوع تلك. سورة آل عمران جاء فيها الحديث عن ثلاث طوائف من الناس، عن المؤمنين والكافرين والمنافقين، زي ما جاء الحديث عنهم في سورة البقرة جاء الحديث عنهم في سورة آل عمران. سورة النساء أرادت أن تبين أن الخلق في الأصل واحد، وأن الناس كانوا أمة واحدة كما جاء ذكر ذلك في سورة آل عمران فعلا، كيف كان الناس أمة واحدة بأن خلقوا من أصل واحد وهو آدم الذي جاءت منه حواء ثم جاء منهما هذا النسل الكثير الذي نحن نراه. معنى هذا أن الأصل في العقيدة والوجهة أنها كانت واحدة. ومع هذا للأسف الشديد سورة آل عمران قد بينت أن الوجهات والعقائد قد اختلفت، فهذا مؤمن وهذا كافر وهذا منافق، واختلفت الأمور مع أن الأصل كان إيه؟ كان واحدا، وكان المفروض أن نظل على عبادة واحدة وعلى دين واحد، ولكن الناس قد اتبعوا أهواءهم فنتج ما نتج من هذا التفرق الذي نراه في العقائد وفي اللغات وفي الأشكال وفي الألوان وما إلى ذلك. هذا بسمة عامة. أما بصفة خاصة ففي آخر سورة آل عمران آية الخطاب جاء فيها للمؤمنين خاصة. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، مش كده مش ده أخيرة ولا إيه؟ ها اصبروا إيه وصابروا واتقوا الله لعلكم واتقوا الله لعلكم تفلحون. آخر حاجة واتقوا الله لعلكم تفلحون. حلو. الدعوة للتقوى دي قال مين؟ واتقوا الله لمين؟ لعلكم تفلحون لمين؟ لا، الآية في أولها يا أيها الذين آمنوا، فيفهم من هذا أن الدعوة إلى تقوى الله خاصة بمين؟ خاصة بالمؤمنين. جاء أول سورة النساء ليقطع هذا الوهم وليبين أن إن كان الخطاب جاء بالتقوى في آخر آل عمران متعلقا بالمؤمنين إلا أن التقوى أمر مطلوب من الناس جميعا، وإن كان يخص بالمؤمنين ليه؟ لأنهم هم الذين ينتفعون بهذا الخطاب وهم الذين يتقون الله فعلا. لكن في النهاية أنا مطالب وأنت مطالب والدنيا كلها مطالبة على اختلاف الألوان والأشكال والأجناس والعقائد، كل الدنيا وكل الناس مطالبون بأن يتقوا الله. ولكن زي ما قلت يغلب الخطاب بهذا للمؤمن لأنه هو الايه؟ هو المنتفع، هو المنتفع. زي مريم لما ظهر لها رجل قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني ما هو أنا لن تنفع هذه الاستعاذة إلا مع مين؟ مع تقي. إمتى أنت لما تقول أعوذ بالله واستعيذ بالله المرء يصفح عنك ويسيبك ويلين قلبه؟ لما يبقى تقي. غير التقي يفيد هذا؟ لا يفيد هذا. ولذلك دائما الخطاب بالخير يوجه للمتقين لأنهم هم الذين ينتفعون بهذا الخطاب ويلزمون أنفسهم هذا الخطاب، ولكن لا يعني هذا أن غيرهم لا يخاطب بهذا، لا، الناس جميعا مخاطبون به بتقوى الله سبحانه وتعالى. يبقى في ربط بين هذه وبين إيه وبين تلك. أيضا في أوائل سورة النساء بيان لعلل التقوى، سواء أنا بأمر مؤمن غير مؤمن بأن يتقي الله ليه؟ جاءت بها هنا العلل، الذي خلقكم من نفس واحدة، ها مش كده، وجعل منها ايه زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فعلل التقوى بقى تعالى اتقي الله ليه؟ لان هنيجي نشوف بقى ترغيب وترهيب وربوبية وألوهية، وهو اللي أنعم وهو اللي يحاسب، فلا بد ان انا اكون متقي، وهنشوف كل هذه التفاصيل. يبقى في ربط خاص بين ختام سورة آل عمران وبين بداية سورة الايه النساء، وفي ربط عام بين موضوع هذه السورة وبين موضوع تلك. لما نأتي الى أول هذه السورة وهو قول الله سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس. يا أيها الناس أحيانا تأتي في القرآن الكريم وتكون عامة يراد بها كل الناس، المؤمن وغير المؤمن، وأحيانا تأتي في القرآن الكريم ويراد بها المؤمنون وحدهم، وأحيانا تأتي في القرآن الكريم ويراد بها الكافرون وحدهم. إيه اللي يحدد إن المراد بيا أيها الناس الناس جميعا أم المؤمنين أم الكافرين؟ قالوا السياق بعدها، السياق بعدها. فلو وجدت بعد يا أيها الناس ما يفيد المطالبة بالإقلاع عن الشرك والظلم وكذا وكذا وكذا، يبقى الخطاب لمين؟ للمشركين. ولو وجدت بعدها ما يفيد التذكير بالنعم والنعمة وكذا وكذا وكذا وكذا، يبقى الخطاب لمين؟ للمؤمنين. ولو وجدت بعدها ما يفيد هذا وذاك، يبقى الخطاب لمين؟ للناس جميعا. طيب لما نيجي هنا نقول زي مثلا في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. من المراد بالخطاب ده؟ ها؟ لا والله، المراد المشركين، لان جه فيها عبدوا ربكم. المؤمن الحمد لله عابد، خلاص خلاص تمام. يبقى المراد بها مين؟ بس كده المراد بها المشركين، تمام. فالسياق هو اللي يحدد لي ايه المراد. لما يجي قول الله سبحانه وتعالى: يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا، خطاب لمين؟ للناس جميعا. هو المؤمن بس اللي مطالب انه ياكل حلالا طيبا، والكافر بس اللي مطالب ياكل حلالا طيبا، للناس جميعا. لما يجي الخطاب ها هنا: يا ايها الناس اتقوا ربكم، الخطاب لمين؟ نشوف ايه اللي بعديها قبل ما تستعد: الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. خطاب لمين؟ لموقدين ده، لكل الناس، لكل الناس، للمؤمن وغير الايه؟ وغير المؤمن. فالخطاب للناس جميعا. يبقى يا أيها الناس بتأتي في القرآن الكريم زي ما قلت، أحيانا يراد بها الناس جميعا، أحيانا يراد بها المؤمنون، أحيانا يراد بها الكافرون، التي معنا الآن هي خطاب للناس جميعا. ومدام خطاب للناس جميعا، أنا وأنت كمسلمين أسلمنا لله رب العالمين، ونسأل الله أن نكون من المؤمنين ومن خاص المؤمنين، نسأل الله ذلك. لما نسمع خطاب من الله نقول إيه؟ ها؟ سمعنا وأطعنا، ماذا تريد يا ربنا؟ عايزين نعرف ربنا سبحانه وتعالى ماذا أراد الله سبحانه وتعالى منا. فالخطاب يا أيها الناس المطلوب أي اتقوا ربكم. ايه هي التقوى؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى بيطلب مننا شيء ان نتقيه، ايه هي التقوى؟ التقوى طبعا جاء فيها كلام كثير جدا، تعريفات عامة خاصة كثيرة جدا، كل واحد كان او بعض اهل العلم وبعض السلف وبعض السابقين كان له رؤية خاصة في موضوع الايه؟ في موضوع التقوى. وزي ما سمعنا وتسمعوا كثيرا من سيدنا علي قال: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، تمام. كثير من الناس كل واحد بيبقى له رؤية خاصة. احنا لنا المفهوم العام لكلمة تقوى، التقوى كلمة مأخوذة من الوقاية، تمام؟ واتقوا ربكم يعني خذوا لأنفسكم الوقاية من نار ربكم، ده معناها. يبقى معنى ان انا اتقي الله اخذ لنفسي الوقاية من ايه؟ من نار الله. طيب تتحقق لي دي امتى؟ تتحقق لي دي امتى؟ اذا التزمت المأمورات واجتنبت المنهيات. يبقى معنى ان ربنا يقول لي اتقيني يعني ايه؟ ها؟ اطعني ولا تعصاني. بس ادي الملخص كده. يبقى الملخص التقوى ان انا اخذ لنفسي الوقاية من النار، وذلك لا يتحقق الا اذا التزمت بكل مأمور واجتنبت كل ما نهاني الله عنه. ومن هنا قال اهل العلم ان التقوى كلمة جامعة لكل وجوه الخير، وهي خير ما ينصح به المرء اخاه. افضل ما تنصح به الناس انك تقول للواحد ايه؟ اتق الله. فكأنك حينما قلت له اتق الله امرته بكل خير ونهيته عن كل شر. مش محتاج بقى تفصلي، مجرد ما قلت له اتق الله جمعت له الخير كله، امرته بكل خير ونهيته عن كل شر. وعشان كده كما قلت هي خير ما يقوله المرء لاخيه والاخت لاختها. لما تيجي تسمع الكلمتين دول تحزن على واقع الناس. بالنسبة لعوام الناس تيجي لاخيك المسلم وتقول له اتق الله، فكأنك سببت اباه وسببت امه. طب ده انا بقول لك على كل الخير واتق الله، اقول لك انا عملت لك ايه؟ هو في ايه يا اخي عشان اتق الله؟ سبحان الله. ده الرد الطبيعي الذي علمنا اياه الاسلام، ان تقول اللهم اجعلني من المتقين. يا ريت كل واحد يقابلني يقول لي اتق الله، والله يا ريت، خير ما ينصحني به وخير ما يذكرني به. وجماعة الخير كله ده بيحب لي الخير كله والله. فعوام الناس يعملوها مشكلة، وتلاقي واحد واقف بيتخانق مع واحد يقول لك بيقول لي اتق الله، البيبي يقول لي اتق الله. طب وفعلا بيقول لك اتق الله، ايوه البيبي يقول لك اتق الله، سبحان الله، ايه المشكلة؟ ده بالنسبة لعوام الناس. طب يا اخي ده الله سبحانه وتعالى قالها لخير الناس، يا ايها النبي اتق الله. وربنا سبحانه وتعالى قالها للمؤمنين زي ما سمعنا في اخر سورة عمران، واتقوا الله لعلكم ايه تفلحون. واول الاية يا ايها الذين امنوا. فكلمة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلمة قالت لعباد الله المؤمنين، لعباد الله المؤمنين. فلا ادري ليه عوام الناس اللي يخضبهم في هذه الكلمة لما يأتي إنسان وقل اتق الله، أقول له جزاك الله خيرا واللهم اجعلني من المتقين. أما الخواص اللي بيقولوا عليهم بقى الحاكم والوزير، تطلع على المنبر يطلع واحد يقعد يقول له ده أنت الملهم وأنت الموفق وأنت كذا وأنت كذا، بيغرقوا بيدخلوا جهنم من أوسع أبوابها، بيكسر ظهره كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع بعض الصحابة يمدح آخر قال كسرت عنق الرجل. والله ان طول ما بيمدح فيه بيعميه عن عيوبه وبيزيده في خطأه، فبيكسر عنقه وبيدخل جهنم من أوسع أبوابه. يطلع بقى الناصح لان هو المحب اللي يقول لك اتق الله، فيطلع له بقى الناصح المحب اتق الله بدل ما يقول جزاه الله خيرا اللهم اجعلني متقين. الحق ده بيقول لك اتق الله، بيقول لنا اتق الله، كانه ارتكب جريمه ومصيبه عظمى، يعتقل ويتشرد ويروح في داهيه هو واللي خلفوه واللي جابوه ويتخرب بيته ليه؟ ايه جنايته؟ ايه جريمته ان طلع يقول له اتق الله؟ ولذلك يعلم والله الامه التي لا يتناصح فيها بهذه الكلمة خاسرة. ويوم أن تسمع هذه الكلمة قد انتشرت وقبلت في الأمة من الحاكم والمحكوم، اعلم أنه سيكون لها الصدارة والعلو. والله اعملوها ترمومتر أمبير قيسوا بيه حالنا. يوم ما تلاقوا الكلمة دي فشت اتق الله والكل قبلها وأذعن لها، اعلم أن في خير للأمة دي. كل ما هذه الكلمة لا تقبل ولا تجد مكانا، اعلم ان الامة دي في الخسران المبين. وده اللي قال واللي حكم به والله سيدنا عمر لما في يوم من الايام استوقفه رجل واخذ يعني يكيل له في القول ويغلظ له القول وكذا وكذا وكذا وكذا، زي ما اخا ولو تقول له كنت عميرا الاول بتقول له ايه؟ تقول له يا عمر كنت عدما مفيش، ثم اصبحت عميرا، كنت حاجة كده بلكش لازمة هتتضرب وتعملها على روحك وكده يعني. ما هو الله الذي خلقكم من ايه؟ من ضعف، من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف ايه؟ قوة. فهي قالت له كده ثم اصبحت ايه؟ عميرا، ثم اصبحت عمرا، ثم أنعم الله عليك بالإسلام فأصبحت مسلما، ثم أصبحت أميرا للمؤمنين فاتق الله يا عمر. عايز تقول له كل دي انت حاجات تقلبت فيها بفضل الله ونعمته، فاتق الله يا عمر. نفس الكلام يقف رجل يقوله له وقل كذا وكذا واتق الله يا عمر، فأحد الواقفين يغضب ويقول له يعني كفى يا رجل فقد أثقلت على أمير المؤمنين. فقال له دعه، فوالله لا خير فيهم إن لم يقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها. هي الأمة كده، لو بطل علماء الأمة وأهل الحق وعوام الناس يقول بعضهم لبعض وللحاكم اتق الله، والله لو بطلوا أمة ليس فيها خير. لو قعدوا ينافقوا ويقولوا شعر ويهللوا وشغل المنافقات ده، يبقى أمة بلا خير، بلا خير خلاص. وإن لم يسمعها ولاة الأمر ويذعنوا لها فلا خير فيه. وعشان كده الأمة ما فيهاش خير. فخير ما ينصح به المرء أخاه إن يقول له إيه اتق الله، خير ما نتناصح به، فقد جمعت الخير كله. يا ايها الناس اتقوا ايه؟ اتقوا ربكم. طيب هنا وعايز تاخد بالك الحته دي قوي، اتقوا الله ولا اتقوا ربكم؟ ها هنا في الايه دي ايه؟ اتقوا ربكم. طيب الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا ربكم الذي تسألون به والأرحام، وللت ايه؟ واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. طب هنا جه اتقوا ربكم، وفي نفس الآية هيجي واتقوا ايه؟ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ليه ما كانوش الاثنين اتقوا الله؟ او ليه ما كانوش الاثنين اتقوا ربكم؟ ليه؟ نعم. لا. ليه؟ انا بقول حاجة تزعل. طب افرض واحد سألك السؤال قال لك ليه صحيح الحكاية دي؟ ما نخليها كلها واحد كده، يتقوا الله يتقوا ربكم والمطلوب واحد، تمام، والمطلوب واحد. ليه؟ قال خد بالك، كل اسم من اسماء الله بيشتمل على صفة، بيشتمل على ايه؟ على صفة، وبناء عليه اما ان يسبق الاسم ده او يعقبه، يعني يسبقه يا ايه يعقبه ما يتناسب معه. فاي اسم بيحتمل او بيشمل صفة، الصفة دي بتيجي في مكانها، السياق هو اللي يحدد اسكت اقول ربكم ولا الله ولا العليم ولا الخبير ولا الجبار، السياق هو اللي يحدد لي الصفة المطلوبة في السياق ده ايه، الصفة المطلوبة في السياق ده ايه. فلما جاء الامر بالتقوى، اتقوا ربكم، خليك نخدع ربكم دي، اتقوا يعني انسى كلمة، مش استغفر الله، مش انسى يعني احتفظ بيها الان في ذهنك. لو انا شلتها من الكلام كده وقلت اتقوا الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، يبقى انت تتقي ليه؟ قال لانه المنعم الذي خلق من عدم آدم، ثم خلق من آدم حواء، ثم أوجد منهما الرجال والإيه والنساء، وعلشان يستمر هذا الخلق ويوجد هذا التلاسل، يبقى لابد أن يكون في الكون ما يضمن له الحياة والبقاء. يبقى هتبص بقى لنعمة الهواء ونعمة الطعام ونعمة الشراب ونعمة الملبس ونعمة المسكن ونعمة ونعمة، وتقعد بقى ايه، ما انت تعيش ازاي، تعيش ازاي. يبقى الحديث هنا وتعليل الامر بالتقوى تتقي ليه؟ لانه اللي خلق واللي انعم واللي ربه، الخلق والانعام والتربية ايه اللي يتناسب معاه؟ صفة ايه؟ الربوبية، مش كده ولا ايه؟ فلازم يجي هنا التقوى، ايه؟ التقوى ربك. شوف انا قلت لك لو شلتها خالص وقعدت تقول احط لي اسم، احط لي صفة، لو هي مش موجودة مش هتلاقي نفسك بختار حاجة غير كده كده، تمام؟ لانك هتجيب ايه؟ هتجيب ايه؟ اتقوا العليم، اتقوا الجبار، ها ينفع ايه اللي يناسب السياق هنا؟ هو كلمة التقوى. ايه يبقى ايه اللي بيحدد لي الاسم هنا؟ ايه اللي بيحدد الاسم؟ اللي ايه بقى؟ السياق، السياق. زي ما اجي اقول لك اتقي اتقي يا رجل، ده انت عمال تستخبى وتتوارى، فاكر ان محدش شايفك وفاكر وفاكر، ايه اللي يناسب ان انا احط هنا؟ اقول اتقي ايه؟ السميع العليم، مش كده ولا ايه؟ هي كده. فشوف السياق هو اللي يقول لي، او السياق هو اللي بيحدد ايه المطلوب هنا. طبعا الامر بتقوى الله محتاج لحاجتين، محتاج لترغيب ومحتاج لترهيب، ولازم الاثنين. اقول لك اتق الله، يا راجل شوف النعمة اللي انت فيها، نعمة البصر ونعمة السمع، وشوف المال وشوف الطعام وشوف الهواء وشوف الشمس وشوف القمر. يبقى انا عللت التقوى بما يفيد الايه؟ الترغيب. ترغيب محتاج كمان ان ايه؟ مش كل الناس يا اخواننا بينفع معاها الايه؟ الترغيب. والنفوس زي ما بتحتاج لترغيب تحتاج لايه؟ لترهيب. زي ما انت بتعمل في البيت كده تقول لابنك ذاكر، عشان لو ذاكرت ان شاء الله ونجحت هجيب لك عجلة، وممكن برضو ما ذاكرش، فانت محتاج لحاجة تانية انك تقول له ولو ما ذاكرتش وما نجحتش ان شاء الله هقطم رقبتك. فلازم الاثنين، لازم الاثنين، اللي رغبه واللي ايه واللي رهبه، احنا محتاجين لكده. فالامر بالتقوى هنا جاء بعده ما يرغب. لسه بقى الشق الثاني، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، يبقى هيجي بعديها ما ايه ما يرهب. وهنشوف هنا جه بقى لفظ الجلاله الله ليه، برضه زي ما قلنا ايه اللي بيحدد السياق. لازم تكون عندك الحساسيه دي. ليه؟ انا فتحت بعض كتب التفسير يقول لك ايه، اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحده وخلق، ولما جه استغفر الله اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها، وجه القول الله تعالى واتقوا الله، قال لك تكرير الامر بالتقوى للتاكيد. لا، تكرير ايه؟ صحيح الامر كور بس مش لمجرد التوكيد، ده هنا بيفيد شيء وهنا بيفيد ايه شيء، هنا بيصحابه ترغيب وهنا هيصحابه ايه ترهيب، عشان يجيب لك النوعين اللي بيشبعوا اللي ايه اللي بيشبعوا النفس واللي النفس بيحتاجاهم، تحتاج الى ترغيب وتحتاج الى ترهيب، ودي في كل حياتنا، في كل حياتنا، زي حتى انت في عملك كراجل كبير مش ابنك بس، بتبقى عارف انك انت لو رحت وانتظمت واتقنت العمل يبقى في حوافز، ده اسمه ايه ترغيب، وانك لو كسلت وبلطكت ورحت بدري وعملت مش عارف ايه وايه وايه وايه في خصومات، ده اسمه ايه ترهيب. ده هو كل حياتنا بتمشي كده. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن الانبياء قال يعني كانوا يدعوننا ايه يدعوننا رغبا وايه ورهبا. لازم الاثنين، دي ودي، دي ودي، والنفس مبنية على الامرين، على الامرين. هنا بقى اتقوا ربكم، العلة ليه؟ اسأل ليه اتقي ليه؟ زي ما قلت بقى هيجي الحديث عن النعم، اجل النعم انه يكفيك انك صنعته، بس يكفيك انك صنعته، مش هقول لك اكتر من كده. وبعدين صنعة اتقنها ورعاها، ولا ايه مش كده؟ يعني الحمد لله صنعة متقنة وتحظى برعاية الله، مديك كل مقومات الحياة ومديك كل ما يريحك في الحياة، كل شيء في الكون بيخدمك، بيخدمك، الشمس والقمر والهواء والماء والارض، الشمس يديك الدفء والليل يديك السكون والقمر يديك الضياء ومعرفة التواريخ، والارض تخرج لك وتنبت لك وتبني عليها وتسكن فيها وتستخرج منها معادن، والانعام تركب وتاكل وتتدفى وتشرب. ايه ده؟ ايه ده؟ كل شيء في الكون مسخر لمين؟ لمصلحتك. فصنع اتقنها ورعاها، اقل ما يجب نعمل ايه بقى؟ نشكر الله، شكرنا لله ايه؟ نتقيه، نطيعه، نطيعه، نطيعه. فدي التقوى، اتقوا ربكم، يعني اجعل طاعتك لله سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى. لكن يبقى هو اللي خالق وهو اللي صانع وهو وهو وهو وهو، وعبادتك لغيره، لان عبادة غيره هي مجرد انك تطيع غيره خلاص، لان العبادة ايه؟ العبادة ايه؟ هي الطاعة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. عمرك شفت واحد جاد مصليه وقول له تصلي ركعتين للشيطان؟ امال ألا تعبدوا الشيطان يعني ايه؟ يعني لا تطيعوه، لا تطيعوه. ولذلك ايضا لما جاء الحديث عن اليهود والنصارى الله سبحانه وتعالى قال اتخذوا احبارهم ورهبانهم ايه اربابا من دون الله. ولما جه النبي سئل ما عبدناهم قال ايه اطعتموهم، احلوا لكم الحلال وحرموا عليكم الحرام فاطعتموهم فهذه عبادتكم لهم. خلاص خلصت، خلصت، وعشان كده زي ما النبي ايضا قال في الحديث تعس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار، يعني في اللي بيعبد درهم وفي اللي بيعبد دينار، لما بيجعل حياته كلها للدرهم وليه والدينار ويشغلوا الدرهم والدينار عن طاعة الله عن طاعة الله. وعشان كده العبوديات كتير بقى، فبتسمع اللي يحب امرأة ويقول لها انا بعبدك، وتسمع اللي يطيع ظالم ويقول انا عبد المأمور. مش كده يا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا ليه السبيل، تسمع عن ده أو ده وهكذا. فإحنا عايزين أقل ما ينبغي لله إنه حقق له الطاعة اللي هي إيه اللي هي في الأصل هي لب العبودية. العبودية ليه؟ أنعم أوجد آدم من العدم. وبعدين زي ما قال بعض اهل العلم ان ادم قاعد لوحده كده فحزين فنام، فاخذت حواء من ضلع ضلع من ضلوعه، فاستيقظ فوجدها بجواره فانس بها وانست به. تقعد بقى تسأل ما تخضش، سبحان الله، عرفت تتكلم معه وعرف تتكلم معاها، سبحان الله. كل إجابة مش هتلاقي عندي غير كده، سبحان، لأن الخلاصة زي ما قالوها فأنس بها وأنست إيه وأنست بها، خلاص سبحان الله العظيم. ودي تلاحظها حتى، والله تلاحظها. طيب هات واحد راح متزوج واحد وما واش بقى على نمط المنحرفين اللي يروح يمشي معاها ومش عارف إيه وإلى آخره، راح شاف أول مرة زي ما الشرع قال وربنا كرمهم واتقفل عليهم باب، ومجرد ما بتقفل عليهم باب ها خلاص تلاقيهم حاجة كأنهم بقوا واحد، انتهت. مش عايز اقول تفاصيل بقى، انتوا عارفين الكلام ده، فانتهت. فسبحان الله سبحان الله، هو ادم لا حواء خلصت، وسبحان ما يعني من اسكنه اليها واسكنها اليه. فبنعمة من نعم الله، يبقى خلقكم من نفس ايه واحدة اللي هي ادم، فأنعم علينا بنعمة الخلق وخلق منها زوجها. فالمرأة نعمة، والله نعمة، ولا تمام، وخلق منها زوجها سبحان الله، فنعمة من نعم الله. فنعمة الخلق ونعمة الإيجاد، وزي ما قلت إن الله سبحانه وتعالى يتكفل لنا بكل ما يضمن لنا الحياة ومناح الحياة بنعم أخرى لا تعد ولا تحصى ولا تحصى. يبقى وخلق منها ايه زوجها، تمام. وكلمة الزوج خلق منها زوجها مش بتطلق على الاثنين، تطلق على الواحد الذي يحتاج الى اخر. وعشان كده الرجل لوحده يسمى ايه زوج، ها، والمرأة تسمى ايه زوجة، مع ان هي مش اثنين، ده هي ايه ده واحد. ولا يتقال لي زوج مع ان انا ايه مع ان انا ايه واحد. فتسميت كده ليه؟ اللي ما ينفعش لوحدي، ما ينفعش لوحدي، ولا هي تنفع لوحدها. وعشان كده اي راجل يطلع يقول لك انا هستغني عن النساء خالص، ما يقدرش، ما ينفعش. والست اللي تقول لك انا مستغني عن الرجال خالص، ما ينفعش، ان انا اتخلقت عايز اللي يكملني وهي اتخلقت عايزة اللي يكملها، لابد. وعشان كده ده خلق منها ايه زوجها، مش خلق منها اتنين، هو هي واحدة، هي واحدة سبحان الله، لكن محتاجة له، وهو واحد لكن ايه محتاج لها. فدي مسألة ما فيها فصال، تمام. يبقى وخلق منها ايه زوجها، بل احتياج المرأة الى الرجل اشد. وعشان كده نزعاله قوي، ها، نزعاله قوي. وعشان كده بيقولوا خلق منها ايه زوجها، هي اتخذت من ادم. عبد الله بن عباس قال كلمه خطيره جدا، قال خلق ادم من الطين ولذلك ينزع الرجال الى الدنيا، وخلقت المراه من الرجل فهي تنزع اليه. خد بالك من الحته دي، تبص تلاقي الراجل مشدود قوي ليه للدنيا لانه مخلوق من طين. والمرأة مشدودة قوي لمين؟ مهما نزلها من مال ومهما نزلها من منصب ومهما لا مش عارف ايه هي عايزة ايه في الاخر؟ راجل. والله حتى لو بقت وزيرة ورئيس جمهورية محتاجة لمين؟ تنزعله على طول. ولذلك ابن عباس يكملها فخافوا على النساء من الرجال، يعني خلاص فتنة وهي نزعاله. ما يجيش بقى واحد مغفل ويقول لك ايه ده انا لو قعدت بنتي وسط 100 واحد ما خافش عليها. يا سلام يا سلام يا سلام، ربنا يهديك ولا يزيدك ضلال يا اخي. انت فاهم حاجه؟ ده لو قعدت مع عيلة لف، مش هقول مع 100 راجل، ده انت مش فاهم حاجه، ده انت تعبان على الاخر. دي طبيعه، دي حاجه مخلوقه فيها. وعشان كده شوفها انت كده تبص تلاقي، شوف مين يعني الراجل بينشغل بايه والمرأة بتنشغل بايه. هات اي 2 يتجوزوا يبدأ الراجل ينشغل بايه؟ ها؟ بالقرش على القرش والعمل والاكل والحاجة الاحسن والحاجة اللي في البيت الازيد والقرش الازيد ومش عارف ايه والايه والايه والايه والايه والايه والايه والايه. زي مال ابن عباس نزع للدنيا بقى يبدأ ينشغل بيها. والمرأة تبقى تنشغل بايه؟ ها؟ رحت فين وجيت منين وتأخرت ليه وكلمت مين؟ طب وقالت لك ايه؟ طب وقلت ايه؟ طب ملهاش حاجة، ما وراش حاجة غيره ليه؟ نزعاله. والله خلقكم من نفس واحدة وخلق ايه منها، فهي طالعه منك، طالعه منك، فخلاص انت شغلها الشاغل. والله لو عندها ايه شغلها الشاغل بقى، شغلها الشاغل. وده ملحظ خطير جدا بيقول ابن عباس، ان يعني خلق يعني ادم من طين فهو ينزع الى الدنيا، ده شأن الرجال. وخلقت حواء من ادم فهي تنزع الى الايه؟ الى الرجل. خلاص عايز الراجل على طول. وحتى تقولها لك بمنتهى الصلاح، تقول لك ضل راجل ولا ضل حيط، اي حاجه بقى في الاخر لما ما تلاقيش اي، المهم معاها راجل. لكن انت طبعا عمال تدور وعايز العيون مش عارفه ايه ومش عمال تحط قيود كده، واخد بالك؟ هي راجل وخلاص، عايزه راجل وخلاص. فلذلك فيعني خافوا على نسائكم، كلمه دي احفظوها احفظوها. التسيبات اللي بتحدث بقى وان احنا نسيب ال ها ونتبسط مع النساء ومع البنات ومع ومع، وتدخل بيوت وتشوف ناس، يعني تعرف ان هؤلاء في غفله، هؤلاء في غفله، اوضه مقفول بابها وسايب بنته مع واحد جوه. يقول لك ده المدرس، يعني لا استاذ، هياكلها ده ياكلها وياكلك وياكل اللي خلفوك. انت مريان بحاجه، ده انت غلبان قوي غلبان قوي. والتاني سايب يقول لك زميلها بيذاكر معاها، طب وقاعدين في اوضه لوحدهم بيعملوا، ما هو معاها في الكليه يا سباك، حلوه قوي في الكليه دي بقت رخصه، يعني خليته ذي رحم محرم. ايه يا ابني ده؟ مصائب والله الذي لا اله الا هو مصائب. ونقعد اولادنا امام الجهاز المشؤوم التلفاز، وتقعد البنت تشوف وتتفرج على بالعيون الصف وبالعيون الزرق، وتسمع يموت عبد الحليم حافظ، تسمع ان مش عارف كام فشلة وكام منحلة رمت نفسها، اللي رمت نفسها من 10 دور، واللي شربت توكسافين، واللي شربت مش عارف شهيدة ايه دي يا اخوي، مش عارف هي كده. فبنسيب لهم الباب مفتوح على مصراعيه، عمالة تنزع لهذا وتنزع لذاك وتنزع لهذا وتنزع لذاك، وما احناش دريانين. فالمسألة دي ينبغي ان نلقي لها بالا. فيبقى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، اللي هي مين بقى؟ ادم. وخلق منها ايه؟ زوجها اللي هي ايه؟ حواء. ويبقى احنا الان ان شاء الله تعالى عرفنا ليه المرأة نزع اكثر للرجل وليه الرجل نزع. يبقى دي وخلق منها ايه؟ زوجها. طبعا الغرض من خلق ادم وحواء عمارة الكون وتحقيق الخلافة عن الله في الارض، كما قال الله سبحانه وتعالى اني جاعل في الارض خليفة. طب علشان تتحقق الخلافة ايه اللي يحصل؟ وايه معنى خلافة؟ خلافة يخلف بعضنا بعضا. طيب علشان يخلف بعضنا بعضا وتتحقق الخلافة لازم يكون فيه ايه؟ لازم يكون فيه تناسل. فالشيء الطبيعي وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وهنا بقى جملة من الأسئلة. طبعا بث بمعنى نشر وايه وفرق. نشر وفرق، وده دليل على ان الكرة الأرضية مش هيعمر، يعني مش هنقعد كلنا في مكان ونسيب بقى الأرض، لا ده احنا ايه اللي هيحصل؟ هنتفرق وايه وننتشر. ومن هنا جاء تباين بقى اللغات وتباين الأشكال وتباين الطبائع وتباين وتباين وتباين وتباين وتباين. تمام. فهنا الله سبحانه وتعالى يقول وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هنا في جملة بقى من الأسئلة. السؤال الأول، أولا إن الآية بينت إن الإنسان ذكر وأنثى وما توالد عنه ده خلق مستقل، وده هيكون فيه رد على الطبائعيين وأصحاب نظريات النشوء والارتقاء وأصل الأنواع اللي تبناها قديما داروين، وللأسف الشديد بيدرسوها للطلبة في المدارس لا سامحهم الله. دي مسألة هيكون لنا معاها وقفة. الحاجة الثانية ان لو جيت سألتك عدد النساء اكثر ولا عدد الذكور؟ ها؟ أنهي الاكثر؟ النساء. ده الحديث قال ده حتى تظل المسألة تتكاثر زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ولن تقوم الساعة حتى يكون للأيم الواحد 50 امرأة. يعني كل رجل في مقابلته كام؟ 50 النسبة 51. والإحصائيات العالمية الآن بتقول إن النسبة 6 لواحد. 6 لواحد، يعني كل ذكر في مقابله 6 إناث. يبقى أنهي الأكثر؟ الذكور ولا الإناث؟ ها؟ الإناث. طب تعالى اقرأ كده الآية دي معايا تاني. ها؟ وبث منهما إيه؟ رجالا إيه؟ كثيرا ونساء. كثيرات؟ طب ليه قال رجالا كثيرا؟ وقال ونساء وما قالش كثيرات؟ مع ان النساء اكثر، مش كده ولا ايه؟ ولا اقل؟ ومع ذلك التعبير بالكثرة جه في جانب مين؟ في جانب الرجال. في جانب الرجال ليه؟ ادي 2 3 رجالا كثيرا ونساء. يبقى الدنيا قايمة في عالم الانس على كم نوع؟ ها؟ على كم نوع؟ انتوا زعلانين ولا ايه؟ ولا ايه الحاجة؟ 2. ده بنص الآية رجال ونساء. مفيش نوع ثالث؟ مفيش؟ والله في. طب راح فين؟ ما تنصش عليه ليه؟ تعرفين اللي هو ايه؟ ها؟ الخنثى. يروح فين؟ ده الخنثى ده بيختلفوا حتى في في في في ميراثه. ها؟ بيختلفوا في ميراثه. هل هو يرث ميراث ذكر ولا انثى ولا يرث بين البنين؟ طب راح فين النوع ده؟ شوف كم سؤال بقى. حتة لازم تقف معاها كده وتشوف الحاجات دي رايحه فين. صحيح يعني نقولها ايه؟ حاجات مهمه ولا نعديها؟ مهمه هي، اكيد هتخليك تجيني يوم الحد اللي جاي يعني ان شاء الله وقدر باذن الله. ان شاء الله تعالى اخواننا اللي بيكملوا معانا تفسير سورة المائدة. هنبدأ في استكمال سورة المائدة إن شاء الله تعالى بداية من يوم الجمعة القادمة، مش الخميس، الجمعة ما بين المغرب والعشاء إن شاء الله في مسجد أبو بكر الصديق. هنبدأ في استكمال سورة المائدة يوم الجمعة القادمة ما بين المغرب والعشاء ما في مسجدكم هذا إن شاء الله، ويبقى الجمعة الخطبة هنا والدرس إن شاء الله بالليل في مسجد أبو بكر الصديق.